Yeah. صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي. الله الله الله نعم القارئ فعلا. Thank you. ايش سكر دي؟ ايش سكر دي؟ لا احنا ليه بدري؟ احنا ليه بدري؟ براحة براحة بتنعليه غزيني من الأرض Thank you. Thank you. لنا واحدة واحدة. Thank you.